فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال له: يا رسول الله، لعلك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، لأن بنود بيعة العقبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم على الأنصار في المدينة ينصرونه داخل أسوار المدينة، خارج أسوار المدينة ما خدش عليهم العهد، وغزوة بدر خارج أنصار المدينة. فسعد بن معاذ فاطن هذه النقطة أيضا، قال: لعلك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لسرنا معك، وجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ولو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا، هذا المكان الذي يقتل فيه أبي جهل يموت أبو جهل، هذا المكان الذي يقتل فيه فلان يموت فلان. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما سمى النبي رجلا إلا وقتل في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن معاذ بهذا اليقين وهذا البذل وتلك التضحية يكافئه الله عز وجل عند موته، بعدما حكم في يهود بني قريظة وحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونسائهم وأن تقسم أموالهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يكافئه الله عز وجل بأي شيء؟ كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، عرش الملك جل وعلا. وكما جاء في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف العرش قال، والحديث موقوف عن ابن مسعود بإسناد صحيح لكنه في رواية أخرى جاء برواية حسنة، هذا القول من قول ابن مسعود بإسناد صحيح أنه قال: ما الأراضين السبع والسماوات السبع بالنسبة للسماء الأولى إلا كحلقة ألقيت في فلان، والسماء الأولى بالنسبة للثانية كحلقة ألقيت في فلان. وفي رواية: ما بين الأرض وما بين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وبين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، إلى أن قال في السابعة: وما بين السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى العرش مسيرة 500 عام، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد الحسن، ما الكرسي بالنسبة لي العرش إلا كحلقة ألقيت في فلان، وما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلان. تخيل هذا المشهد، فعرش الملك يهتز لموت سعد بن معاذ، بل كما عند الحاكم بإسناد صحيح أنه لما توفي سعد بن معاذ صرخت أمه وصاحت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي بأن ابنك هو أول من ضحك له الملك جل وعلا واهتز له عرش الرحمن؟ أول واحد ضحك له الملك جل وعلا هو سعد بن معاذ واهتز له العرش. وعند ابن سعد بإسناد الحسن أن أصحاب النبي لما حملوا جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال: وما يمنعها أن تخف وقد نزل إليكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم فحملوا جنازة سعد بن معاذ. 70,000 ملك حملوا جنازة سعد بن معاذ بتضحية ويقين وبذل وعطاء، كل ذلك فعلوه عن إيمان وعقيدة في الله عز وجل.